واختلف العلماء في تقدير النصاب، فمنهم من قدره بالفضة يعني ما يعادل ثمن 595 جرام من الفضة، يعني يضرب هذه أو يضرب هذا العدد من الجرامات 595 في ثمن الفضة عند حوالان الحول يعني في آخر السنة. فإذا كان المال المدخر أكثر من ذلك وجبت فيه الزكاة فيه كله. والفريق الآخر يرون تقدير النصاب بالذهب باعتباره هو الأصل، وأنه الثابت غالبا، وأنه هو الذي يحقق معنى الغنى، وأنا أميل إلى هذا الرأي. وإذا بلغ المال بتقدير الذهب نصابا يعني ما يعادل ثمن 86 جرام من الذهب عيار 24 أو 97 جرام من عيار 21 يعني ما يعادل الآن تقريبا 15,000 جنيه، كان المال أكثر من ذلك وحال عليه الحول، يبقى تجب فيه الزكاة. ولا بد أن ينقى أولا من هذه الفوائد الربوية التي دنسته، ثم يخرج بعد ذلك الزكاة، فيجب عليه تطهير المال من الفوائد الربوية ويجب عليه إخراج الزكاة. فإن لم يفعل هذا ولا ذاك تعلق به ذنبان: ذنب التعامل بالربا، وذنب ترك إخراج الزكاة. والإجماع منعقد على فرضية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام كما لا يخفى. فننصح صاحب المال بتطهيره أولا من الفوائد الربوية، ثم ننصحه كذلك بل نستحثه على إخراج الزكاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بالصدقة قال: اللهم صل على فلان، كما جاءه ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل جاء الوعيد الشديد فيما يتعلق بعدم إخراج الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله أعلم. ما حكم من ترك صلاة الجماعة ومن ترك صلاة الفجر بعدما سمع الأذان من أجل النوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، والمسألة أصلا مكونة من جزئين. الجزء الأول يتعلق بالصلاة نفسها، والجزء الثاني يتعلق بصلاة الجماعة. فنبدأ الكلام بالجزء الأهم المتفق على وجوبه، وهو أداء الصلاة في وقتها، لأن الوقت مأمور المكلف بمراعاته. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأشار جل وعلا في القرآن إلى هذه الأوقات فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد هذه المواقيت بدقة، وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في يومين متتاليين، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، ثم جاء في اليوم الثاني وأمه في آخر الوقت، ثم قال: الوقت بين هذين. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي يسأله عن الصلاة، أمره أن يمكث معه، ثم صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره، ثم قال له: بين هذين الوقتين وقت، أي لا يجوز أن يسبق الوقت الأول بصلاة أو تؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت الثاني اللي هو آخر الوقت. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا تجوز بعد خروج وقتها لغير المعذور. فإذا تعمد المرء تأخير الصلاة عن وقتها لنوم أو لغيره، فهذا يعني لنوم قد استيقظ منه. أما إذا نام قبل دخول الوقت واستغرق في نومه وخرج الوقت دون قصد منه، فهذا لا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، أو قال: لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى هنا فنفرق بين واحد استيقظ بعد دخول وقت الصلاة ثم نام، قال مثلا: أكمل نومي ثم أقوم بعد ذلك أصلي، أو لم يضع في حسابه مسألة الوقت أصلا، هذا آثم، بخلاف من ينام قبل دخول الوقت ثم يغلبه النوم فلا يقوم إلا بعد خروج الوقت، فهذا معذور. فهنا نفرق بين المعذور وغير المعذور. ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم من تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، هل هو كافر أم ليس بكافر، على خلاف طويل. فالجمهور على أنه لا يكفر، ومن الحنابلة من يرى أنه إن تعمد ذلك كمن ضبط المنبه مثلا ليقوم الساعة السابعة صباحا حتى يذهب إلى عمله أو شغله أو نحو ذلك، وكان الشروق مثلا في الساعة السادسة، فمن العلماء من كان يفتي بكفره. وفتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى في هذا الصدد معلومة مشهورة. فليحذر الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها أن يكون من هذا الصنف الذي حكم بعض العلماء عليه بالكفر الأكبر المخرج من المل، وإن كان الجمهور رحمهم الله تعالى لا يرون كفره، بل من الحنابلة أيضا من لا يرى أنه كافر حتى يترك الصلاة بالكلي. هذا فيما يتعلق بمن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال غير واحد من المفسرين: أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها. ويقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: أي يؤخرونها عن وقتها، أو لا يحافظون على أوقاتها. أما فيما يتعلق بصلاة الجماعة فهناك خلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله تعالى في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان، يعني تلزم كل مكلف ذكر أن يصلي في المسجد جماعة مع الإمام الراتب، أم أنها فرض كفاية يعني لو قام به طائفة سقط عن الباقين، أم سنة مؤكدة؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة. والأدلة الأقوى في هذا الصدد أدلة من ذهب إلى وجوبها على الأعيان، فيلزم كل مكلف خال من الأعذار أن يشهد الصلاة في الجماعة مع الإمام في جماعة المسجد. ولهم في ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الجماعة، أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمشروع، وكونه امتنع عن التحريق فلذلك أسبابه، لأن البعض يقول هم ولم يفعل فكأنه لم يهم، ولكن هذا كلام غير منضبط، لأنه لابد أن ننظر أولا لماذا امتنع. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى سبب امتناعه بما رواه أحمد في مسنده، والحديث في إسناده ضعف يسير: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح، لأنه لا يجوز أن يؤخذ إنسان بجريمة غيره. وصلاة الجماعة لا تجب على النساء ولا على الذرية ولا على أصحاب الأعذار، إنما تجب على المكلف بها الخالي من الأعذار كما ذكرت. وقد يكون هؤلاء عندما سمعوا بهذا الوعيد استجابوا وانزجروا ورجعوا إلى الصلاة في الجماعة مع الإمام، أو غير ذلك من الأسباب التي جعلته صلى الله عليه وآله وسلم لا يباشر عقوبتهم أو ينفذ العقوبة التي أرادها لهم أو فيه. كذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، مع أنه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة الطريق إلى المسجد وأنه لا يجد قائدا يقوده في كل وقت، قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولا يعكر على ذلك أنه أذن لعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يصلي في بيته، لأن الفارق والله أعلم أن ابن أم مكتوم كان يريد أن يصلي منفردا، أما عتبان فأراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليتخذه مصلى وقد كان، فلم يتخلف عن الجماعة وإنما صلى جماعة أو اتخذ من بيته مسجدا يصلي فيه هو ومن معه جماعة كجماعة المسجد الكبير أو الإمام الراتب. وصح شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث رسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن سمع النداء، الحديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وإن كان ظاهر الحديث يدل على شرطية صلاة الجماعة، إلا أننا لم نقل بالشرطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المنفرد وجعلها كجزء من 25 أو 27 جزء كما هو مشهور من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ أو قال الفرد ب27 درجة، وفي رواية أبو هريرة ب25 درجة. والعاقل حتى في تجارة الدنيا لو علم أنه خرج في تجارة يربح منها 25 ضعفا لبذل كل جهده، ليحقق هذا الربح. فلماذا لا نتاجر مع الله تبارك وتعالى، وهو أكرم من تاجر معه العباد؟ فلا ينبغي لعاقل أن يتخلف عن هذا الفضل، خروجا من الإثم على القول بوجوبها، وإحرازا للفضل على القول بسنيتها. والله تعالى أعلم. عندي كتاب مقدس لأني كنت أدرس العبرية، هل يجوز أن يظل معي الكتاب أم لا؟ وهل حرام أن أتعلم العبرية لأن اليهود هم أعداؤنا وسيظلون حتى قيام الساعة، أم أتعلمها محاولة لخدمة دين؟ أما وجود الكتاب الذي وصفته بكونه مقدسا وليس كذلك، لا ينبغي أن نقع في التحدث بألفاظ لا نعتقد صحتها وصوابها، لأن الكتاب الذي تقول عنه إنه مقدس أعلم يقينا أنك تعلم أن يد التحريف قد امتدت إليه. نعم هو مقدس باعتبار أصله كسائر الكتب المنزلة من عند ربنا تبارك وتعالى لنسبتها إلى الملك القدوس سبحانه وبحمده. أما الإنجيل الذي معك وتقول على سبيل العفوية أو عدم التأني إنه كتاب مقدس، نحن نعلم يقينا أن يد التحريف قد تناولت، وقد قطع الله عز وجل بذلك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن هذا الكتاب فيه حق وباطل، فيه صواب وخطأ، وبالتالي لا يمكن أن نصفه بالكتاب المقدس. هذا أولا. وثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتب على الفاروق رضي الله تعالى عنه ما وجد معه من صحيفة من صحف اليهود، وقال: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم يجوز للمتخصص فيما يسمى بمقارنة الأديان أو من يتصدر للرد على شبهات النصارى وبيان زيفهم وباطلهم أن يقتني مثل هذا الكتاب، لكن من ليس كذلك لا نرى له اقتناء هذا الكتاب ولا حتى النظر فيه، لأنه قد يلقي بظلال شبهاته على قلب قارئه أو المطلع عليه، فيفسد قلبه كما فسدت قلوب هؤلاء المتبعين لهذا الكتاب المحرف. لكن الجزئية الأخرى، مسألة حرام أن أتعلم العبرية، لا، ليس بحرام، ليس بحرام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه أن يتعلم لغة بعض القوم لكي يحدثهم بلغتهم، فتعلمها في 15 يوما. إذن إذا كانت هناك غاية منشودة وهدف واضح من تعلم لغات الآخرين فلا بأس بذلك، تعلم إنجليزي، تعلم فرنساوي، تعلم عبري، تعلم ألماني، تعلم أسباني، أي لغة من اللغات لكي نخاطب هؤلاء بلغتهم أو نبلغهم ديننا بلغتهم، لأنه يصعب عليهم أن يفهموا لغتنا أو لساننا. فمن الحكمة بل من فروض الكفاية أن نتعلم لغتهم لنخاطبهم بها ونبلغ ديننا لهم بما يفهمون، فعندئذ نقول إن كان هذا هدفك فلا بأس بتعلم أي لغة كانت لهذا الهدف. يقول: يوجد من يقول لي من الأولى تعلم العربية أولا. لا شك أن تعلم العربية يعينك على فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعين عليك، فتبدأ أولا بتعلم اللغة العربية، ثم بعد ذلك لا بأس أن تضيف إليها لغة أخرى تستطيع من خلالها أن تخدم دينك وتبلغ رسالة ربك، والله تبارك وتعالى يوفقنا وإياك لما فيه رضا. أريد أن أتربى تربية إيمانية. الإرادة شيء والعزيمة والتنفيذ شيء أهم، فليس كل ما يريده المرء يبلغه. التربية الإيمانية ليست مجرد كلام يقال، ولكنها عمل يتبعه عمل واجتهاد من بعده اجتهاد. الإيمان باختصار كما تعلم أخي الكريم علم وعمل يزيد بالطاعة والذكر والفكر وينقص بالمعصية والغفلة. فإذا كنت حريصا على أن تكون مؤمنا فلا بد أن تحمل نفسك وتجاهدها جهادا دائما صحيحا على أن تتعلم ما ينفعك، ثم تعمل بهذا العلم، ثم تبلغ ما تعلمت لمن لا يعلم، ثم تصبر على الأذى في ذلك كله. فهذه هي أصول التربية الإسلامية التي نص عليها قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر

أو فيها يعني فواكه يحتاج الناس إليها. وطبعا المشهور عندنا العنب لأن الزكاة بتكون في الزبيب. إذا كانت أيضا فيها تين على بعض أقوال أهل العلم، يعني الفواكه التي تدخر وتقتات وتكون من حاجة الناس، على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إذا كانت موالح أو نحوها من الأشياء التي اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها، فالظاهر أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا جاء من ورائها مال وحال عليه الحول، فتكون في زكاة ناس. إذا فارق بين الشجر والزرع أو الثمر إذا عندنا زكاة. ولذلك هم الفقهاء رحمهم الله تعالى يبوبون باب زكاة الزروع والثمار. فإذا كانت الأرض فيها شجر مثمر من الثمار التي تجد فيها الزكاة كالتمر والعنب، فهذه تخرج عليها زكاة، بتكون نصف العشر باعتبار أنها تسقى بالجهد والتعب، وكذلك تراعى بتكاليف باهظة ونحو ذلك، فبيكون فيها نصف العشر إذا زاد نتاجها عن 5 أوسق، والوثق 60 صاع بتقدير المد المتوسط والصاع 4 أمداد، يعني 5 أوسق الوثق 60 صاع يبقى 300 صاع في 4 اللي هي اللي بنسميها بالعامية أحفنة أو حفنة أو حفان أو نحو ذلك اللي باللغة اسمها مد. يبقى عندنا 5 أوسق، الوثق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، وممكن تقدر بال الكيلوات في هذه الأيام، يعني مثلا في فيمكن أن تقدر بالكيلو باعتبار أن الكيلو هو اللي مشهور الآن وليس المكاييل أو المقادير القديمة. بيقول زكاة مال صاحب الأرض ولا لضمنها، لما يضمن يعني عليه زكاة مال. والله الكلام ما هو واضح، يعني أرجو أن الكلام يكون واضح. هي الأرض عليها زكاة كما قلت، إما زكاة زروع أو زكاة ثمار. طيب لو كان الرجل عليه دين، لو كان عليه دين، يبقى هنا بنقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. طيب زكاة زروع يبقى في زكاة إذا بلغت نصاب، والنصاب كما قلت لك 5 أوسق، الوثق 60 صاع، الصاع 4 أمدة، بتقدر بالنسبة للزروع يعني بالنسبة لحوالي، لست أدري إذا كنت يعني من أهل مصر أو غيرهم، يعني 4 أرادب تقريبا. بالنسبة للقمح الجيد 640 كيلو، ويقاس عليه بقية الزروع، يبقى هنا بنقول في زكاة. طيب يعني أظنها معروفة عندكم، الأردب معروف. يبقى هنا بنقول بالنسبة لو كان القمح حوالي 640 كيلو أو ما يعادلها من المحاصيل الأخرى، أنت بتقول ضمان، يعني إذا كان ضامن بمعنى أنه مدين عليه دين. اختلف العلماء في زكاة المدين إذا كان عنده زروع أو ثمار، هل يخرج دينه الأول أم لا؟ الظاهر عندي والله تعالى أعلم أنه يقضي دينه أولا ثم بعد ذلك يخرج زكاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا سيما إذا كانت هذه الديون بسبب زرعه لهذه الأرض أو ضمانه

أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر أن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل، وده محل الشاهد، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا الرجل أخذ أسباب الإجابة، إجابة الدعاء، أشعث أغبر يمد يديه ويلح في المسألة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى كيف يستجاب له مع أن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ فعليك أن تنظر في هذا كله. وللشيخ ناصر العمر، الشيخ الدكتور ناصر العمر له رسالة في الفطور أنصحك بقراءتها، فإنها نافعة مفيدة إن شاء الله. كيف أجمع بين أين كيف أجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن سيدنا عمر كان يقرأ في شيء من كتبهم، وبين تعلم دين اليهود أو النصارى الآن؟ هناك فارق بين من يقرأ للقراءة وبين من يتعلم ليرد الشبهات ويدعو هؤلاء إلى دين الإسلام على بصيرة وحكمة. فالتعلم شيء ومجرد القراءة شيء آخر. ولذلك أنا قلت لك إذا كنت بالفعل سيكون لك دور في دعوة هؤلاء وعندك الكفاءة العقلية والإدراكية وعندك الحصانة الإيمانية والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فلا بأس أن تنظر في كتب هؤلاء لكي تكتشف ما بها من تحريفات وتناقضات وخروج عن الصواب لترد عليهم ونحو ذلك. فإذن هنا لابد يكون عندنا طائفة متخصصة للقيام على هذا الثغر، أما عموم المسلمين فلا، لأنه يخشى أن تتسرب بعض الشبهات الموجودة في هذه الكتب إلى نفس الإنسان فيهلك، والسلامة لا يعدلها شيء. يبقى أنها نفرق بين عالم وعامي أو حتى يعني مثقف دينيا لكن ليس من المتخصصين، فهذا يخشى عليه من القراءة في هذه الكتب، لأنه قد لا يكون عنده من الحصانة الإيمانية ما يمنع من الوقوع في شبهات هؤلاء القوم التي يزينها الشيطان في عقول العامة. يبقى هنا هنفرق بين واحد متأصل علميا لا يخشى عليه من فتن وشبهات هذه الكتب، وواحد ثاني لا زال يتعلم أو في مرحلة الطلب أو حتى يعني مثقف ديني. لا، هؤلاء الذين نقول لا ولا ولا، لأنه يخشى عليه من فتن من شبهات هذه الكتب، والله أعلم. أيهم أشد على المسلمين، اليهود أم النصارى؟ لا شك أن النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكنه علل ذلك بهؤلاء المنصفين الذين يعرفون الحق ويتبعونه، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فإذا هنا قرب النصارى من المسلمين باعتبار أنهم عندهم يعني شيء من رقة القلوب التي تحملهم على اتباع الحق إذا علموه. لكن في الحقيقة نصارى هذه أو نصارى هذه الأيام لا سيما الذين يعني وصلوا إلى مراتب علمية، بل أنا أسميها مراتب دنيوية من خلال النصرانية كقساوسة أو نحو هؤلاء، ليسوا كذلك، ليسوا كما وصفهم الله عز وجل، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الحياة الباقية، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنه موصوف عندهم في التوراة والإنجيل بنفس صفته في القرآن، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سلام وغيره من الذين كان لهم اطلاع على كتب اليهود والنصارى أو كانوا يهودا أو نصارى قبل إسلامهم. فالحاصل أنه الأصل أن النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود لهذه الحيثية، لكن إذا تساووا في العداء للإسلام وأهله وأعرضوا عن تعلمه والوقوف على مزاياه ومحاسنه فهم سواء في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى عمم بعد ذلك فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حكم تصحيح التلاوة على يد شيخ، لست أدري السائل رجل أو امرأة، الأصل أن تصحيح التلاوة أو الأصل أن القرآن يتلقى عن شيخ متقن، لأن القرآن في أصله مأخوذ بالتلقي، يعني الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. التكاليف التي جاء بها القرآن الكريم، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى هذا القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام الذي تلقاه من رب العزة تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على حفظ القرآن الكريم يبادر بتكراره خلف جبريل عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل قوله لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الآيات. فالأصل في تعلم القرآن الكريم الأخذ عن شيخ متقن، لكن إذا كانت السائلة امرأة فبنقول لا بأس إذا كان الشيخ من غير أولي الإربة من الرجال، والله أعلم. لقد تم شراء ثلاجة بالقسط بمبلغ كذا للاستخدام وتم ذلك، ولكن نريد بيعها الآن للضرورة علما بأنه لم يتم دفع إلا قسط واحد منها، هل يجوز بيعها الآن كاش للضرورة، وهل يجوز بيعها لتاجر ثلاجات سواء الذي اشترينا منه أو لتاجر غيره، أم لا تباع إلا للأفراد غير التجار؟ لا بأس ببيعها سواء لهذا التاجر أو لغيره، لغير تاجر أو لتاجر، والأقساط تسدد بعد ذلك باعتبارها دينا في ذمة السائل. إنما الممنوع نوعين، أحدهما أشد من الآخر، العينة والتورق. العينة أن يشتري الرجل السلعة لا يريده من تاجر معين ثم يبيعها عليه في نفس المجلس بثمنها حالا اللي بنسميه نحن في العامية كاش، يعني يذهب مثلا محمد إلى زيد التاجر ويقول له أريد مثلا ثلاجة، فيقول له الثلاجة هذه بألف جنيه كاش وبألف ومتين قسط، يقول له طيب أنا أشتريها قسط، يسجل عليه الأوراق اللازمة ويصبح مدان لهذا التاجر بألف ومتين جنيه، أو إذا دفع له مثلا مقدم 200 أو 500 أو كذا، يعني يصبح مدان له بمبلغ معين. بعد ما يأخذ الأوراق اللازمة أو الكافية لضمان حقه لو الدين اللي أصبح على محمد، يقول له طيب تشتريها مني، يقول له أشتريها بكام، يقول أشتريها مثلا ب800 جنيه، يقول له طيب أعطيني 800 جنيه وأنا أسددك الأقساط بعد ذلك. هذا يعرف بيع العينة، وهو محرم على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للشافعي رحمه الله فإن له قولا بالجواز. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وغيره: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينجع حتى ترجعوا إلى دينكم. وده ظاهر في الحقيقة بأنه تحايل على الربا، لأنه أخذ مال وفي الغالب لا يعطي مقدم ثمن، فيأخذ مثلا الثلاجة ب1200 جنيه قسط ويصبح عليه 1200 جنيه قسط، يصبح عليه 1200 جنيه دين على سبيل الأقساط كل شهر كذا، ثم يبيعها ويأخذ مثلا منه 800 جنيه، فكأنه أخذ منه 800 جنيه وهيعطي 1200، فدراهم بدراهم دخلت بينهما ثلاجة، فهي حيلة على الربا. دي الصورة الأولى اللي التحريم فيها ظاهر. الصورة الثانية اللي اختلفوا فيها اسمها التورك، والتورك بالقاف يعني طلب الورق اللي هو الفضة، يعني واحد يشتري السلعة لا يريده ولكن يريد من وراءها مال، فيشتريها من زيد بالقسط ثم يذهب ويبيعها لعمر بثمنها حالا أو كاش، فده اسمه تورق. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكرهه جدا، والكراهية عنده هنا حملها كثير من أهل العلم على كراهية التحريم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: التورك آخية الربا. وللشيخ الدكتور علي السالوس رسالة يذهب فيها إلى تحريم التورك كتحريم العينة، لكن في الحقيقة التورك أخف من العينة، يظهر ذلك من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا سيما أنه اشترى في مجلس وباع في مجلس آخر فخرج عن بيعتين في بيعة، وإن كان طبعا الأصل في شراء السلع أن تشترى للانتفاع بها لا لتراكم الديون على أصحابها، والله أعلم. أما بالنسبة للمسألة التي معنا فهذا اشترى السلعة يريدها لينتفع بها ثم احتاج فباعها، لا شيء عليه أبدا، وسواء باعها للتاجر اللي اشتراها منه أول مرة أو لتاجر آخر أو باعها لواحد من عموم الناس، كل هذا جائز إن شاء الله ولا حرج. أخت أرملة ولديها بنت عمرها 12 سنة وابنتها خائفة أن أمها تتزوج، وهي تعامل أمها معاملة سيئة جدا، والأم فهمت البنت أو فهمت البنت أنها لا تتزوج، ولكن البنت ليست مقتنعة بنصيحة ولكن البنت ليست مقتنعة نصيحة للأم كيف تتعامل مع ابنتها. أنا أنصح البنت قبل أن أنصح الأم، لأن 12 سنة هذه تدرك، وعليها أن تعرف سوء عاقبة العقوق الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كبائر الذنوب. فينبغي للأخت السائلة أن تعلم ابنتها دينها، أو تعهد بها إلى من يعلمها دينها، تسمح لها بأن تذهب لحضور مجالس العلم وتأتيها بأشرطة أو تسمعها كلام العلماء رحمهم الله تعالى في بر الوالدين ونحو ذلك، وتكلمها هي عن بر الوالدين ووجوبه وسوء مغبة العقوق، وأنها في يوم من الأيام ستكون أم وستعامل كما تعامل أمها الآن ونحو ذلك من النصائح الطيبة. وعليها أن تأخذ بالأسباب التي تطمئنها من جهة أنها لن تتزوج، أو حتى تفهمها أنها لو تزوجت فلن تضرها بشيء، أو لن تتزوج إلا من يكون كأبيها ونحو ذلك. يعني البنت محتاجة شيء من الحنان، العطف، الطمأنينة،

الأخ بيقول السؤال الماضي حكم الدين في من يقول إن في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة. إن كنا نطبق الحدود تطبيق الحكم التعذير، يعني أنا أفهم الآن إنه كأنه بيقول هل مثل هذا يعذر؟ لا شك إن الأمة تلقت صحيح البخاري رحمه الله تعالى وصحيح مسلم بالقبول. الذين يدندنون حول وجود بعض الأحاديث الضعيفة في صحيح البخاري ومسلم لا أحسبهم يقولون ذلك من باب الغيرة على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقية السنة مما شابها، لأن البخاري ومسلم وغيرهما من الذين اشترطوا الصحيح كانوا أغير على السنة وأعلم بها من هؤلاء جميعا. ولكن للأسف هذه كما يقال يعني شنشنة نعرفها من أخزم، يريدون أن يشككوا الناس في مصادر دينهم وتلقيهم وعلمهم، وبالتالي لا يلتفت إليهم. ولو كان بالفعل هناك من يطبق الأحكام الشرعية لعذر هؤلاء، لا سيما وأنهم ليسوا من أهل الصناعة ولا من أهل الفن الذين يعرفون كيف تطبق القواعد وتنزل الأصول على الفروع لكي يقال إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. نعم قد يكون هناك بعض الأحاديث القليلة جدا اللي ضعيفة، لكن لها ما يقويها في غير البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله تعالى ده أمير المؤمنين في الحديث، حتى إذا وجد مثلا على أقصى ما قيل إن اللي في البخاري ومسلم 80 حديث و 120 حديث اللي فيهم كلام ولم يتفق العلماء على ضعفهم، بل دافع العلماء وأثبتوا أن لهذه الأحاديث من الطرق ما يجعلنا نقطع بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الكلام لا يقال أصلا للانتصار للسنة أو الغير عليها أو غير ذلك. لا، احنا اذا شككنا في البخاري شككنا في مسلم شككنا في كذا وكذا، طيب من اين ناخذ احاديثنا؟ من اين ناخذ ديننا والسنه؟ يعني القران يحتاج الى السنه اكثر من حاجه السنه الى القران، لان السنه تبين مجمل القران وتوضح مشكله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، بل تضيف إلى القرآن أحكاما لم ترد في القرآن أصلا. والأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعبدنا الله تبارك وتعالى بما غلب على ظننا. فإذا غلب على ظن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتعبد لله عز وجل به فهو مأجور، لأنه يعمل ب مقتضى قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو يغلب على ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فيتعبد لله عز وجل به، فهذا مأجور إن شاء الله. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفي الآخر يعني كما يكون إنسان مثلا يفتي في مسألة بقول كان يعتمد فيها على حديث ضعيف يحسبه صحيحا، ثم تبين له بعد ذلك أن الحديث ضعيف، خلاص ومأجور فيما تقدم من فتوى، ويلزم أن يرجع إلى الصواب عندما يعلمه أو يتبين له. فالأمر يعني لابد أن يرد إلى نصابه. هؤلاء لا يقولون ذلك من باب الغير على السنة، لا سيما أنهم أصلا ليسوا من أهل السنة ولا يعرفون شيئا عن السنة، بل يريدون أن يطرحوا الأحاديث ليدخلوا العقل مكانها، ولا عقل لهم ولا أصول عندهم ولا سنة اتبعوها ولا دين التزموه. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم إلى محورهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يهديهم أولا، وإلا فليرد كيدهم إلى محورهم، والله أعلم. هل يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب إن كانت تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنساه؟ الراجح والله تعالى أعلم نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأحاديث الواردة في منع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن الكريم لا يسلم منها حديث، والأصل الجواز، لأنه من فعل خير لم ينهانا ربنا تبارك وتعالى عنه. والله تبارك وتعالى يقول وافعلوا الخير، وهذا فعل خير لم يأتي نهي صريح عنه فلا بأس، إنما الخلاف في مسألة مس المصحف ودخول المسجد ونحو ذلك، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه مجرد القراءة لا بأس بها. جارنا هو وأهل بيته يكفرون، وفي بعض الأحيان يرسلون لنا طعاما، فهل يجوز أكله علما أننا ننصحهم لكن دون فائدة؟ الأولى أن يهجروا طالما أنهم لم يسمعوا لنصحكم ويقومون بتكفير المسلمين ونحو ذلك، فهؤلاء هجرهم أولى عملا بقضية أو مسألة هجر المبتدع، لعل وعسى أن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويخرجوا من هذه الآفة الخطيرة، آفة تكفير المسلمين. هل الطعام الذي يوزعونه بما يسمى المولد النبوي حلال أكله؟ الطعام حلال أكله، الطعام يعني الحمد لله الأصل فيها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الكلام في مسألة الربط بين طعام بعينه ومناسبة بعينها، فهذا هو الذي نقول بالمنع منه، لكن لا نقول حرام، إنما ندخل في باب البدع التي لم يأتي بها نص لا أصل ولا فرع. هل صبغ الشعر بالأصفر أو ما يسمى بالميش تقريبا، هل هو حلال أم حرام؟ وهل يدخل في باب التشبه بالكافرات؟ لا ليس من باب التشبه بالكافرات، بل هو جائز لأنه من باب الزينة الجائزة والمباحة، وقد قال الله عز وجل كما سمعتم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل طفل الأنابيب أو ما يسمى الزرع حلال أم حرام؟ طفل الأنابيب داخل في مسألة طلب النسل، وطلب النسل مقصد شرعي، لكن المهم أن تكون البويضة من زوجة والحيوان المنوي من زوجها، ويتأكد تمام التأكد ألا يحدث نوع من الخلط بين الحيوانات المنوية والبويضات لغير الأزواج، لأن بعض الدكاترة الذين يعني لا ذمة عندهم ولا ضمير عندما لا يجدون جدوى من تلقيح حيوان منوي ببويضة زوج وزوجة يعمدون إلى حيوان منوي آخر قوي لتلقيح البويضة حتى وإن لم يكن لهذا الزوج، وهذا هو الذي يمنع منه شرعا. يبقى بنقول لا بأس من باب تكثير النسل أو طلب الولد وهو مقصد شرعي، ولكن يتأكد أن يكون التخصيب حاصل بين ماء الرجل وبويضة المرأة الزوج والزوجة يعني، ثم يوضع في رحم المرأة بعد أن تهيأ له الظروف الخاصة بالتخصيب في الأنبوب، ولا بأس بذلك إن شاء الله، وهو رأي المجامع الفقهية ولجان الفتوى كما أعلم، والله تعالى أعلم. ونكتفي في هذا القدر، ونكمل إجابة الأسئلة في لقائنا المقبل إن شاء الله. وطبعا يلاحظ هنا أن العشاء عندنا أصبحت تتأخر عن 9:30 يعني بالتوقيت الصيفي عندنا في مصر، فإن شاء الله ارتباطنا يكون بعد العشاء، يعني لقاؤنا سيكون بعد العشاء في حدود الربع ساعة مثلا، يعني العشاء إذا كان بنفرغ من صلاتها الساعة 8:00 والساعة 9:30 الآن بالتوقيت الجديد، هيكون لقاؤنا إن شاء الله العاشرة إلا الربع بإذن الله تعالى، يعني أو في هذا التوقيت، يعني العشر الربع العشر إلا عشر دقائق ونحو ذلك إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.